بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المفروض ان شاء الله ان احنا كنا نبدأ مع بعض سورة الانعام، لكن انا يعني قلنا الدرس اللي قبل سورة الانعام هيبقى مقدمة هامة في التعامل مع القرآن عموما واهمية كتاب الله عز وجل في الهداية. وان شاء الله النهاردة هناخد ايات من سورة النحل. بالايات اللي في سورة النحل بتتكلم عن سنن كونية الله عز وجل سنها في الكون، لكن السنن الكونية دي ليها فوائد واسقاطات كسنن معنوية، ونتكلم عن يعني الدليل على ان احنا ينفع نسقط السنن الكونية على السنن المعنوية في القرآن. كتاب ربنا سبحانه وتعالى انزله الله عز وجل هدى للناس، فيجب على الناس ان هم يتعاملوا مع كتاب الله حتى نصل الى الهدى. كل بعد يعني القواعد العامة دي المفروض قواعد مستقرة في الفطرة وفي النفوس، لكن مع طول الامد بننسى الكلام ده. كل بعد عن القرآن هو بعد عن الهدى، كل بعد عن القرآن هو بعد عن النور. اذا المجتمع الخالي من تداول القرآن بينه مجتمع بيعيش في ظلام وبيعيش في ضلال وبيعيش في استخفاف، ممكن يستخف. خلاص احنا لسه من الايات اللي قرأناها في صلاة العشاء في اخر سورة سبأ، ربنا سبحانه وتعالى بيقول على النبي صلى الله عليه وسلم، على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت فبما يوحى الي ربي. يبقى اذا الهداية النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو في هداية في حياتي فبسبب ايه؟ بسبب الوحي. قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت فبسبب فبما يوحي الي ربي. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم في اخر سورة الشورى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. يبقى اذا من غير وحي احنا ما نعرفش ايه الكتاب، ايه التشريعات، وايه الايمان ما نعرفوش، هنضل. يبقى لو ابتعدنا عن القرآن ده كلام لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي لينا احنا من باب اول. خلاص اذا يجب ان احنا نتعامل مع القرآن حتى نتفاعل مع القرآن ونخرج نور، ولا سيما الدعاء الى الله عز وجل. المفروض لما يجي يدعو الى الله عز وجل يكون الكلام اللي بيخرج منهم، النقطة دي مهمة جدا، الكلام اللي بيخرج من الدعاء لابد ان يكون نتيجة تفاعل مسبق بين الداعية وبين القرآن، تفاعل مسبق بين الداعية وبين القرآن ينتج نور، يوصل النور ده للناس. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. خد بالك من الكلام، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. في غيث أصاب إيه؟ أرضا. كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها، أي من أنواع الأرض، كان منها أرض نقية. كان منها أرض إيه؟ نقية، الأرض نظيفة نقية. فقبلت الماء الكثير وأنباتت العشب والكلأ الكثير. فكان منها، خد بالك من كلمة نقية وبين كلمة نقية وكلمة قبلت وكلمة أنباتت، الثلاث كلمات دول هي دي المعادلة. قلب نقي يقبل الوحي ينبت للناس النور. فكان منها أرضا نقية قبلت الماء أنبتت العشب والكلى الكثير. يبقى نقية، قبلت، أنبتت، دول الثلاث عناصر في المعادلة اللي احنا عايزينها عشان نخرج للناس العشب والكلى الكثير، أو نخرج للناس النور. لازم يبقى قلوبنا نقية، تقبل الوحي، تنبت. التفاعل دي كلمة بقى أنبتت العشب والكلى الكثير. قصة تفاعل القلوب مع القرآن في نصوص كتير فيها، وكان في درس مسبق اسمه إنه القرآن كان بيتكلم عن النصوص اللي بتتكلم عن تفاعل القلب مع القرآن، فده يعني ايه مش عايزين نطول فيه. المهم لازم يحدث تفاعل بين القلب والقرآن. التفاعل ده ممكن يحدث في صورة فردية او ممكن يحدث في صورة جماعية. افضل صورة لتفاعل القلب مع القرآن كصورة فردية في قيام الليل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. ناشئة الليل قيل الصلاة اللي بتنشأ بالليل، وقيل المعاني اللي بتنشأ بالليل نتيجة القيام بالقرآن. يبقى في نور، في تفاعل بينتج، او بتعبير الحديث بينبت العشب والكلأ، في تفاعل بينتج نور لما الانسان بيقوم بالليل يصلي، قلبه بيتفاعل مع القرآن، يتفاعل مع القرآن يطلع نور بيحدث بالليل في الخلوة بعيد عن دوشة الناس والانشغال بالاسباب. فكان ارضا نقية قبلت انبتت. هنا ناشئة الليل معاني بتنشأ بالليل اشد وطئا، اي اشد تأثيرا على الانسان. يبقى تفاعل القلب مع القرآن بيأثر في حياة الانسان. التفاعل ده لما بيجي في قيام الليل حياة الانسان بتتغير. خلاص، اشد وطئا واقوى مقيلة واكثر فهما وسدادا في الرأي. من الصور تفاعل الناس مع القرآن بصورة جماعية حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ايه، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون. مش بس تلاوة، مجموعة بيجمعوا في المسجد مكان طاهر. ما اجتمع قوم، اجتماع يعني قلوب مجتمعة، مش مختلفين، مش متنافرين، مش جايين يتخانقوا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اقرأوا القرآن فإذا اختلفتم عليه فقوموا. لو هتقروه عشان تقعدوا تتخانقوا، ده يجيب دليل وده يجيب دليل، وتقعدوا تضربوا القرآن بعضه ببعض، لا ما تقروش قرآن، قوموا الوقت اعملوا أي عمل صالح تاني. ما اجتمع قوم، يبقى قلوب متألفة، في بيت ومكان طاهر، في بيت من بيوت الله يعملوا ايه؟ يتلون كتاب الله ويتدارسون. مدارسة الدرس انك بتعيد حاجة زي ما كانت اللي بتدرس الحبوب كده تقعد تلف عليها تلف عليها. فالمدارسة انك تقعد تيجي على المعنى مرة واثنين وثلاثة عشان تطلع الخبايا اللي في المعنى ده. ويتدارسونه الا غشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. احتفاء كوني بناس مجموعة صغيرة قاعدة في مسجد صغير. ليه؟ لان المجموعة الصغيرة دي بتنتج افضل شيء الكون كله محتاجه. بتنتج ايه؟ دي عملية انتاج النور للناس اخطر من انتاج مفاعل نووي. يعني اي عملية صناعية كبرى بتتم في العالم هي مهمة جدا، لكن مهمة لدنيا الناس. تفاعل الطائفة المؤمنة البسيطة اللي قاعدة في مسجد بينتج نور. لذلك ربنا بيقول ايه؟ ملائكة بتحفهم، سواء بقى حبا ليهم او حفظا ليهم عشان الشياطين ما تخشش، ملائكة تقعد تحفهم، ورحمة تنزل عليهم عشان يوفقوا، والسكينة عشان ما يختلفوش، وربنا يذكرهم تشريف ليهم، احتفاء رحمة وسكينة وربنا بيذكرهم في الملأ الأعلى والملائكة. ليه بيعملوا ايه؟ بيتدرسوا القرآن. يبقى عملية التفاعل لإنتاج النور هي أخطر عملية بتتم في هذا الكون. ونظرا ان هذه العملية، عملية ان انسان يقرأ القرآن ويتدبر القرآن، عملية بهذه الخطورة لدرجة ان الملائكة، يعني احنا قاعدين دلوقتي بنتدارس كتاب ربنا، العملية دي عملية خطيرة، الشياطين بتنتهز الفرصة دي. لذلك ربنا بيقول حتى في السورة اللي معنا سورة النحل، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. العمل الصالح اللي لازم قبل ما تبدأه تستعيذ بالله التفاعل مع القرآن. ليه؟ لأن عملية خطيرة، الشيطان أخطر عملية مش عايزة تحصل هي دي، إنك أنت تتفاعل مع القرآن. هيموتوا دي ما تحصلش. فأول لما تيجي تبدأ المصحف، تفتح المصحف ولسه هتقرأ، الشيطان يجي لك. فربنا بيقول لك خد بالك قبل ما تقرأ القرآن عشان توفق للفهم وقلبك ما يبقاش منصرف وذهنك يبقى مركز، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن هذه العملية الخطيرة بتحتاج إلى سداد وتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى، سواء كانت بصورة فردية في قيام الليل أو بصورة جماعية تدرس القرآن في بيت من بيوت الله. العملية دي بتنتج إيه؟ بتنتج ناشئة الليل، بتنتج تنبت العشب والكلأ الكثير، بتنتج السكينة والرحمة، يبقى بتنتج حاجات كتير. ربنا برضو قال في سورة النور، الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. ربنا قال يوقد من شجرة مباركة. أيا كان الآية دي ممكن تبقى عايز درس ثاني. النتيجة النهائية أن ربنا بيقول تفاعل القلب مع القرآن بيعمل إيه؟ يعمل يوقد الله نور السماوات والأرض مثل نوره، يعني نور الإيمان في قلب المؤمن كمشكات فيها مصباح. المشكاة دي الفطرة السليمة، المصباح ده القلب السليم، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دوري، ده صدر المؤمن يوقد من شجرة مباركة. صدر المؤمن وقلب المؤمن وفطرة المؤمن بتكتسب الوقود منين؟ وانت عايز تبقى قوي. ذلك الآيات اللي بعدها، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال، ايه؟ رجال لا تلهيهم. ازاي بقوا رجالة وازاي بقى عندهم قوة ضد فتن الدنيا، ضد فتن الدنيا؟ لا تلهيهم تجارة ولا بيع. جابوا الوقود ده منين؟ جابوه من شجرة مباركة زيتونة. ده قيل ده القرآن. يبقى الإنسان عشان يكتسب وقود ويبقى إنسان متقد، يقوله قلب متقد يعني قلب لا يخاف، قلب مشتعل، قلب متحمس، لك ده إنسان متقد. الوقود في اللغة يوقد فيها معنى الإضاءة، فيها معنى الطاقة، فيها معنى القوة. يبقى الطاقة والقوة والإضاءة والنور ده بيجي منين في قلب المؤمن وفي صدر المؤمن؟ بيجي منين؟ في تفاعل القرآن. وسبحان الله، آيات سورة النور شبه حديث ما اجتمع قوم. ربنا قال مش كافيها مصباح، ده صدر المؤمن والفطرة السليمة زي القلوب الطيبة اللي اجتمعت في المسجد. يوقد دي عاملة زي أنبتت العشب والكلاء الكثير، وعاملة زي السكينة والرحمة. فين؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، زي حديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. تطلع لنا ايه؟ تطلع لنا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يبقى اذا دي مقدمة خطورة وأهمية تفاعل القلب مع القرآن، وان دي عملية مهمة جدا. طب افرض لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي هو الرائع بتاع مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء، نقية قبلت أنبتت، كان منها نقية قبلت الماء فأنبتت العشب والكلى الكثير. طب افرض، تخيل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك، طب افرض في ناس مش قادرة تقوم بعملية التفاعل دي، قلوبها مش نقية قوي، وده مسلم ومؤمن وعامل لدين الله، تخيل ايه دوره؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه بقى؟ فكان منها نقية قبلت الماء وأنبتت العشب والكلى الكثير، وكان منها أجادب. أجادب يعني أرض مسكت المية بس ما عرفتش تطلع نبات، فكان منها إيه؟ أجادب أمسكت الماء، مسكت المية، فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. يعني إيه؟ النوع الثالث من الأرض لما خلص وأصابت منها طائفة أخرى، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. يبقى القيعان لا مسكت مية ولا أنبتت. يبقى الأراضي ثلاثة والقلوب ثلاثة مع الوحي، قلب يتفاعل وينبت، قلب لا يستطيع أن يتفاعل لكن يستطيع أن يمسك الماء، الأرض الأخرانية لا تمسك ولا تنبت. يبقى أنا مع الوحي حاجة من اثنين عشان أبقى من الناس اللي أصابهم المدح في الحديث، اثنين طائفتين ممدوحتين، طائفتان ممدوحتان أو نوعين من الأراضي النبي صلى الله عليه وسلم مدحها، يا إما تتفاعل مع القرآن يا إما تحافظ على القرآن تروح توديه لناس، جايز الناس دي هي اللي إيه؟ اللي تتفاعل مع القرآن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حتى في الحديث نفس القضية مع القرآن، نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فإيه؟ فوعاها، احفظها كويس، أجادب مسكها فأداها كما سمعها. ليه؟ رب مبلغ أوعى من سامع. يبقى الأرض الأجادب ممكن يبقى كل دورها إنه يحافظ على القرآن ويحافظ على الوحي والسنة عشان يروح يوديها الناس تتفاعل تطلع النور. يبقى الغرض الأساسي هو تفاعل القلب مع القرآن أو مع الوحي أو مع القرآن والسنة. إذن إما إنك أنت تتفاعل أرض نقية، أو رزق بقى ربنا أجادب يحافظ على المية يوديها لحد يتفاعل، أو واحد بسيط هيشوف واحد داعية يتعامل مع القرآن أرض نقية تفاعل مع القرآن وأنبت العشب والكلى الكثير، يقوم ياخد العشب والكلى الكثير الناتج من تفاعل القلب ده مع القرآن ويوحي دي الناس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه؟ في ده واحد عايز يشتغل في الدعوة وانا لا ادرى بارض نقية ولا ادرى بارض ايه اجادل، اقوم اشوف عالم تفاعل مع القرآن ابن كثير مثلا واجيب نصوص او غيره او اي حد تفاعل مع القرآن نصوصه اللي الناتجة دي جابها منين، كلامه ده جابه منين، ان هو تفاعل مع ايه، اخد العشب والكلق بتاعه اللي انبته ووصله للناس. يبقى انا احرص في الدعوة ان مش اي عشب وكلق يقابلني اديه للناس، مش اي حاجة كويسة اديها للناس، لا انا ما اقرأ الكتاب اشوف الراجل ده جايب الكلام ده منين، الاصل بتاعه جايبه منين، هو الراجل ده تفاعل مع ايه، لقيته بيقول لي ده إيه مثلا ايه في ظلال صورة الدخان وقفت مع صورة النور، هو بيتفاعل سواء قال الاسم فوق او ما قالوش، هو النتيجة ده تفاعل مع النص او ما انا جايب الكلام بتاعه وانقله للناس، فانا كده بقيت برضو من الارض الايه الاجادب اللي بتبقى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، بلغوا عني ولو ايه ولو آية. شوف خد بالك، يعني لو انت مش ارض نقية خليك ارض اجادب، ولو انت ارض اجادب امسك ولو آية تروح وصلها للناس. كلمة عني دي يعني في حمل ثق لازم تشيل مع النبي صلى الله عليه وسلم، بلغوا عني شيء، اقول لك شيل عني، بلغوا عني مش بلغوا مني، بلغوا عني ولو آية، كأن النبي صلى الله عليه وسلم وظيفته ان يبلغ آيات القرآن آية آية للعالم اجمع. فبيقول لك الداعية هو ده طريق النبي صلى الله عليه وسلم، انه يشيل مع النبي صلى الله عليه وسلم ولو آية يشيلها يوصلها للناس. خلاص نيجي بقى للآيات، آيات مهمة في كيفية، آيات بقى فيها كيفية تحليلية للتعامل مع القرآن، لان يعني في نماذج خاطئة بتتعامل مع القرآن وخطورة وأهمية القرآن. تبدأ الآيات من قول الله عز وجل في آية 64، نقف من أول 64 سورة النحل، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. سورة النحل آية 64، المصحف 273، صفحة 273. انت من ساعة ما قلعت اليونيفورم انت مش ماشي 273 ينفع كده ماشي. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موته إن في ذلك لآية لقوم. خد بالك قوي من كلمة يسمعون دي، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشارب. حقيقة من باب يعني نحن بننسب الفضل الأهلي، الآيات دي أول من واحد قرأت له فتح لي في الآيات دي وجزا الله خيرا أبدع فيها الشيخ رفاعي سرور، له مقالة اسمها من سورة النحل سياق في علم المناسبة، هي ورقتنا هي، لكن بصراحة مقالة مباركة ودسمة وغنية بالنصوص. هو أول واحد لما قرأت له وقف مع الآيات وقفة وربط الآيات دي بالتعامل مع القرآن. أنت تستغرب فين، يعني إحنا ناخد الآيات من أول آية 64 لغاية آية 69 لغاية آية اللي بتتكلم عن النحل وأوحى ربك إلى النحل، وبما إن السورة اسمها النحل يبقى أكيد الآية بتاعت النحل فيها دلالة عظيمة لشيء معين. فين في الآيات هنا قضية القرآن؟ هو بيقول إيه؟ سياق هذه الآيات معالجة دقيقة وتامة لقضية الاختلاف، قضية الإيه؟ الاختلاف، وموانعه من العلم والهدى والرحمة. خلاص؟ فين الاختلاف في الهدى والاختلاف في القرآن؟ الآيات بالرغم من هي بتتكلم عن سنن كونية، سنة إن ربنا ينزل مية المية تطلع تحيي الأرض تطلع نبات، سنة ان ربنا خلى اللبن يمشي من بين فرث ودمه ووصله لنا سائغ، سنة النحل دي سنن كونية. القرآن بيعلمنا ان احنا نحاول دائما ان نربط بين السنن الكونية واسقاطها على سنن المعنوية، واشهر مثال ده في القرآن انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. مية تنزل تمشي في السيول في الاودية على حسب كل وادي بالقدر بتاعه، التفاعل ما بين المية اللي نازلة والأودية طلع الزبد، الزبد ده بيزيد يربو زبدا رابيا. مش بس الزبد بينشأ في هذه الحالة، الزبد بينشأ ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. تكملت الآية ايه؟ الله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. لكن ارجع بقى تاني، ده انت بتقرا المثل انت معتقد ان ربنا اللي مش عارف بقيه الايه كانه بيقراها لاول مره، معتقد ان ربنا بيكلمه عن اشياء بتحدث، ميه بتنزل والميه بتنزل في الاوديه، يقوم الوادي ميه مع الاوديه يخبطوا في بعض، يقوم الزبد الحاجات اللي مش نظيفه تطلع تطفو، وبرضه لما تيجي تدخل الذهب في النار يفضل الحاجات اللي مش نظيفه في الذهب تطفو على الذهب بعدين تتشال، فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكن في الارض. بتتفاجئ ان ربنا بيقول لك لا، ارجع اقرا المثل على انه صراع بين الحق والباطل، صراع الماء مع القاذورات اللي في الاوديه، وصراع الذهب الصافي مع الذهب المغشوش داخل النار، ده طلع عباره عن صراع بين الحق والباطل. يبقى اذا السنن الكونيه اللي احنا بنشوفها في الحياه ينفع نستنبط منها بتوفيق من الله عز وجل وفهم للنصوص سنن معنوية، سواء صراع الحق والباطل، سواء الوحي، سواء الهدى، النور، الولاء والبراء، سنن معنوية أيضا. ودي نقطة مهمة جدا في القرآن، وأغلب الأمثلة كده، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، ربنا جاب مشهد عنكبوت بيتخذ بيت وبيحتمي به. المشهد ده أنت لازم لما تشوفه، دي مشهد سنن مادية في الحياة، مشهد ده تستخلص منه سنة معنوية، ان ده صراع اهل الباطل واحتماء اهل الباطل بباطلهم، وظنوا انهم مانعتهم حصولهم من الله، شبه العنكبوت اتخذ البيت. يبقى عقل المؤمن بيستفيد من سنن الكون في سنن معنوية في السير الى الله، وفي دلالات واشارات في النصوص تساعدك على ده. ايه الدلالة هنا؟ قول الله عز وجل في آية 65، والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآية لقوم إيه؟ إيه علاقة السماع بنزول الماء على الأرض؟ إلا إذا كان من معاني نزول الماء على الأرض هنا تشبيه نزول الوحي على الأرض، ولن يستفيد من نزول الوحي على الأرض إلا القلب الإيه؟ إنما يستجيب الذين يسمعون. يبقى إذن تشبيه القرآن بالماء ده امر مضطرد في القران والسنه، ولسه الحديث اللي احنا قلناه مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير اصاب ارض. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه الوحي بالماء. الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، يعني الم يأتي الاوان للمؤمنين ان قلوبهم تخشع للقران، ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. علاقة إحياء الأرض بعد موتها بأن القلب الميت يستفيد من القرآن، نفس العلاقة هنا. يبقى هذه الإشارات تساعدنا أن احنا ممكن نقول أن هذه الآيات فيها إشارة إلى التعامل مع كتاب الله. سورة النحل بيسميها كثير من العلماء سورة النعم، لأن هي مليئة بالإيه؟ بالنعم. تفاجأ وانت بتستفتح سورة النحل، أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون، أول آية بعد مقدمة ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. أول نعمة نعمة إنزال الوحي. بعد كده بقى خلق السماوات والأرض، نعمة خلق السماوات والأرض، خلق الإنسان، نعمة خلق الإنسان، والأنعام خلقها، خلق الأنعام، تحمل أثقالكم، أنزل من السماء ماء ينبت لكم به الزرع، الثمرات، الليل والنهار، الشمس والقمر، ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، البحر، سيل من النعم افتتح بنعمة الإيه؟ الوحي. يبقى الصورة اللي اسمها النحل وابتدأت بنعمة الوحي، نيجي عند آية النحل، إذا هناك علاقة قطعية بين آية النحل وبين التعامل مع الإيه؟ مع الوحي. تاني فصلنا ولا معايا؟ معايا يا جماعة؟ يبقى إذا هذه الصورة اللي بتسمى صورة النعم أو مليئة بالنعم واسمها النحل، أول نعمة نعمة الوحي، يبقى سياق الآيات اللي في آية النحل أكيد بيتكلم عن التعامل مع نعمة الوحي. خلاص. وجبنا دلالات من الآية إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. نبدأ بقى لسياق الآيات بتاعنا. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الغريب هنا إن سياق الآية جيب صيغة الحصر والقصر وما أنزلنا عليك الكتاب إلا. والعجيب إن دايما نزول الكتاب أو الوحي في القرآن بيجي معاه هدى نور بصائر بينات، لكن إنه يجي بصفة الحصر والقصر لفض الخلاف بين الناس دي حاجة نادرة في القرآن. أنا ما أقدرش أقول إن هي ما جاتش غير هنا، عايز استقصاء في القرآن، ممكن جات إشارات بالمعنى ده في سورة الشورى أو غيرها، لكن من المعاني النادرة إن ربنا يقول أنا نزلت الوحي خصيصا لأجل فض الخلافات بين الناس جات في سورة الإيه النحل. يبقى إذن السياق اللي احنا بنتكلم فيه سياق التعامل مع الوحي لفض الإيه خلاف. يبقى احنا بنتعامل هنا ان في اختلافات في التعامل مع الوحي، يبقى مش بس تعامل مع الوحي. طب ممكن واحد علماني يقول لك وانا قلت لك حاجة، ما انا موافق ان في وحي والوحي ده من عند ربنا، لكن انا مختلف معاك في طريقة التعامل معاه. فربنا بيقول لك في خلافات بتحدث بين الناس في التعامل مع الوحي، في خلاف مقبول وفي خلاف مش مقبول، وده هيجي لنا في السياق. معنى ان ربنا يقول قبل آية والله انزل من السماء ماء وما انزلنا عليك الكتاب، واضح ان السياق هو بيتكلم في الايه في القرآن، يبقى دي اشارة واضحة اقوى من اشارة ان في ذلك الآية لقوم يسمعون. وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. يبقى اذا التعامل مع القرآن بيوصلنا الى مرحلة البيان الا لايه لتبين لهم. يبقى الظلام اللي احنا عايشين فيه ده والخلافات الفكرية والكلام الكتير والجدل ده لغياب القرآن، ما وصلناش لمرحلة زي ما اتكلمنا في سورة المرة اللي فاتت، ما وصلناش لمرحلة البينة الا لما ابتعدنا عن كتاب الله. وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم. يبقى لما نيجي نبين للناس من غير وحي انت بتعمل ايه لما في مشكلة او في ناس بتكذب او في ناس منافقة او في دجل وفي كذب، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون من امتي دجالون ثلاثون او كذابون، وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال سيسبق الدجال سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب. دي منطقة ظلام ومنطقة دجل، عايزين ندخل الدعاء يخشوا المنطقة دي ينوروا للناس. كيف تدخل الى هذه المناطق المظلمة بدون الكتاب؟ وربنا اصلا بيقول لك من اهم اغراض نزول الكتاب هو فض الخلاف الناس عن نتيجة الدجل. وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وايضا هدى ورحمة لقوم يؤمنون. ان القرآن يتحول في حياتك الى هدى ورحمة يحتاج أولا إلى أن توقن أنه كلام الله، أنه كلام الله عز وجل. اللي هيتعامل مع القرآن على أنه مجرد كلام مش هيصل إلى مرحلة الإيه الهدى والنور. وأنا مش فاكر ذكرت لكم ولا كلمة بديع الزمان النورسي لما كان قاعد مع نفسه عايش مع آيات القرآن، وبعدين بيقول فجأة جالي خاطر بيقول له يا سعيد، اسمه سعيد النورسي، انت عايش مع القرآن ومبسوط لانك لانك انت متخيل ان القرآن كلام ربنا، ايه رأيك شيل فكرة ان القرآن كلام ربنا من ذهنك وحاول تتعامل مع القرآن على انه كلام بشري وشوف هو معجز ولا لا. فبيقول فبدأت استجيب للخاطرة وانسى ان القرآن كلام ربنا وحاكم القرآن كأنه كتاب كأي كتاب وشوف هو معجز ولا لا. بيقول اول ما حاولت اعمل كده حسيت ان الدنيا ضلمت وصدري ضاق وتحولت الدنيا من حولي إلى ظلام. بيقول فأيقنت أن هذه الخطورة من الشيطان، ثم عدت إلى الشيطان، حوار طويل دار بينه يعني سجال، وفي معنى الكلام خلاصته أنه بيقول لن يستفيد من القرآن إلا الموقن أنه كلام الله، أنه كلام الله. يبقى هدى ورحمة لمين؟ لقوم مش بس يسلمون، لا ده وصلوا للإيمان، والإيمان زيادة عن الاستسلام في زيادة الأمن. الإيمان هو التصديق ولكن التصديق الآمن المطمئن، مش كده يؤمن جاية من الأمان أمن كده. يعني اللي مؤمن مش معناه بس مصدق، ده مصدق وهو مطمئن. في واحد مصدق بس مقلق، في واحد مصدق في كمال الطمأنينة معاه، نيجي بقى دي آية مقدمة للآيات ديت. تعال نشوف الآيات دي بقى عندنا 1، 2، 3، 4، و5 مع بعض. عندنا تقريبا 4 سنن كونية. رقم 1 سنة نزول الماء على الأرض. رقم 2 سنة خروج اللبن من بين فرث ودم. رقم 3 تعامل الناس مع ثمرات النخيل والأعناب واختلاف أنواع التعامل. رقم 4 إزاي النحل بينتج العسل. وكأن في إشارة كل واحدة من دول هتدينا إشارة معينة لقضية القرآن. رقم 1 الله أنزل من السماء ماء لإحياء الأرض. فإذا الله عز وجل أنزل وحيا لإيه؟ لإحياء القلوب. انتوا نايمين ولا نجيب شوية مية زي الله أنزل من السماء ماء. الله عز وجل أنزل وحيا لإحياء القلوب الميتة، القلوب الغافلة. دي سنة. خد بالك من أنزل من السماء ماء، العموم والشمول، الوحي عام وشامل للأرض كلها. فأحيا به الأرض، الماء فيه خصيصة إحياء الأرض. الله عز وجل وضع في الماء هذه القدرة أن الأرض الميتة يتحط عليها المية تحيا. القرآن يحيي القلوب. ألم يأني الذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يعني لما تيجي القلب ميت وعايز تصحيه، تعمل له الشوك اللي بيعملوها ديت، الصدمة الكهربية ديت، تعملها له بالقرآن. وإلا هتبقى لو صحيته بحاجة تانية هتبقى حياة مؤقتة خلاص. لكن مش أي قلب بيحيا القلوب الإيه. جزاك الله خير ربنا يرفعك. أنا بمزح معك، خليها جنب كده عشان اللي علينا إيه. هي المية ساقعة وحلوة. بنقول إيه، إيه القلوب صدر كده اللي هتستفيد من الوحي؟ أنهي قلوب؟ القلوب الإيه؟ المنصتة. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. الباحثة عن الحق، المنصتة التي تريد الهداية. فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، عشان تصل للرحمة وهدى ورحمة. مش هتصل إلى الرحمة بتاعة القرآن إلا بالاستماع والإنصات. مش المقصود انك لما تشغل القرآن تقعد كده لا، مش بس كده، لا، ده باحث عن الحق بيتلمس الهدى. وكلمات المشهورة لشيخ الإسلام ان القرآن فيه هدى بيعطاه الإنسان على قدر الصدق في طلبه. القرآن فيه الهدى يعطاه الإنسان على قدر الصدق في طلبه. انت بتعطى الهدى اللي في القرآن على قدر صدقك في طلب الهدى. لذلك إنما يستجيب الذين يسمعون. طب واللي مش هيسمعوا؟ والموتى يبعثهم الله. قيل الموتى هنا موتى القلوب، اللي رفض نزول الماء. دي بقى اللي النبي صلى الله عليه وسلم سماها الأرض الإيه؟ قيعان. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موته. في أرض هتحيا وفي أرض إيه؟ قيعان. لا تمسك ماء ولا تنبت كلام. لا عايزة تتفاعل مع القرآن ولا عايز تحفظ القرآن وتبلغه للناس، لا مش عايز. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. يبقى من السنن أن الله عز وجل، كما أن الله عز وجل أنزل الماء من السماء وبدون هذا الماء تموت الأرض وبالتالي يموت الناس، كذلك أنزل الله وحيا وبدون هذا الوحي تموت القلوب ويضل الناس. وكما أن الله تكفل أن الماء سينزل حتما إلى الأرض مهما منعه المانعون، كذلك سينزل الوحي إلى الأرض مهما منعه المانعون. خلاص الآية اللي بعدها، وإن لكم في الأنعام لعبر نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. كل كلمة في القرآن لها دلالة، فيش كلمة كده بتيجي زيادة. خد بالك وإن لكم في الأنعام العبرة، نسقيكم. ان ربنا سبحانه وتعالى اللي تكفل بهذه العملية. عملية يعني مش ربنا قال لنا عندكم انعام، الانعام دي هتطلع لبن، اتصرفوا وطلعوا اللبن ده من بين فرث ودم. لا، العملية ديت ربنا سبحانه وتعالى ايه تكفل بيها. فممكن ربنا يقول لنا اتصرفوا وحاولوا تخرجوا اللبن، اللبن هيبقى موجود داخل غدد معينة في الانعام. اكتشفوا بقى اجهزة، لان لو لبن خرج لوحده هيختلط بالفرث والدم. اتصرفوا انتم. لا، ربنا سبحانه وتعالى تكفل بهذا. كما ان الله عز وجل تكفل بسقاية الناس اللبن وبإخراج اللبن بين فرث ودم، تكفل الله عز وجل بوصول الوحي إلينا صافيا خالصا سائغا لا يختلط بغيره. إنا نحن نزلنا الذكر وإن له إيه لحافظون. ربنا اللي تكفل بهذا، غير على بعض الأقوال في قول الله عز وجل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين هادوا للذين أسلموا، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. قيل إن الربانيون والأحبار أي العلماء بما استحفظوا من كتاب الله هم مسؤولون عن حفظ الوحي. لذلك لما تكفل الأحبار والرهبان أو كلفهم الله بحفظ الوحي حرفت الكتب، ولما تكفل الله عز وجل بحفظ القرآن لم يحرف ولن يحرف. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، مش هيحصل خلط أبدا بين آيات القرآن وآيات أخرى، ستظل آيات القرآن منفصلة واضحة مميزة. إلا بقى على ومنهم أميون لا يقرؤون الكتاب إلا أماني، هم بقى اللي عملوا في نفسهم كده. لكن الوحي في ذاته محفوظ. رقم واحد، ربنا نزل مية لناس تحييهم. عملية وصول الوحي من أول ما تكلم به الله مرورا بسيدنا جبريل وهو نازل ومحاولة استراق الشياطين، مرورا بنزوله في صدر النبي صلى الله عليه وسلم ومحاولة الشيطان الوسوسة في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ومرورا بتلاوة القرآن على الناس ومحاولة الشيطان تقليد صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ومرورا بنقل القرآن بين الناس وكتبه وكتابة القرآن على الجلود والرقاع والعظم، مرورا بالقرون ومئات السنين بيصل إلينا الوحي، محاولات الفرث والدم اللي بتنقض على اللبن اللي هو على الوحي على مدار مئات السنين، الله عز وجل تكفل بوصول اللبن إلينا صافيا. تكفل الله بوصول القرآن إلى كل العالمين صافيا، مفوش كده هو مصحف كده هو مفوش في كلمة برا الوحي. واحنا بعد كام سنة، اكثر من 1400 سنة، مين اللي عمل كده؟ الله، من بين فرث ودم. محاولات الفرث والدم وكل ما سوى القرآن هو فرث ودم. كل ما سوى الوحي او مش نابع من الوحي، الدنيا ملعونة الا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعال. اللي بيدور في القصة دي ده من القرآن، غير كده فرث ودم، نجس، هي نجاسة مش لبن طاهر. الأفكار النجسة وأفكار الشياطين سواء استراق شياطين الجن أو محاولات خبيثة لشياطين الإنس، كل ده ربنا تكفل بوصول الوحي إلينا صافيا. مش كده قال إيه؟ نسقيكم، مش تستخرجون، غير اللي بعدها ومن ثمرات النخيل والأعناب إيه؟ تتخذون. أول بقى فعل هنا ينسب للإنسان. إيرا 65، أنزل من السماء ماء أحيا نسقيكم. يبقى أول فعل بدأ الإنسان يتدخل قال إيه؟ تتخذون. يبقى ده أول فعل في التعامل مع الوحي. اللي مش فاهم يا جماعة يوقفني ويسأل معايا، كلام تقيل صح؟ يا رجل. طيب تاني عم معايا عم اسلام ولا فصلت؟ اللي عايز يسأل يسأل يا جماعة. بنقول يضيع العلم بين الحياء والكبر، يا مكسوف يا متكبر. يعني لا عين مش فاهم حاجة من اتنين، يا مكسوف يا ايه يا متكبر. ماشي، انت مكسوف ولا متكبر؟ انت فاهم. توكلنا على الله. تاني، الله انزل من السماء ماء، الله عز وجل نزل وحي، الله عز وجل حفظ اللبن من الفرس والدم، الله عز وجل حفظ الوحي من التغيير، بس ده اللي انا عايزه. الله عز وجل نزل من السماء ماء يحيي الارض، الله نزل وحي يحيي القلوب، الله حفظ اللبن من الفرس والدم، الله عز وجل حفظ الوحي من الايه؟ تبديل والتغيير. دول اول ايتين والاسقاط بتاعهم على الارض. ليه اللبن؟ خلاص الميه وبتحيي الارض، هنا بقى ليه اللبن؟ اللبن دايما اللبن بينسب للعلم والفطره. اللبن عندنا في السنه دايما بقى، السنه هنا بتساعد في فهم القران. النبي صلى الله عليه وسلم جه موضوع اللبن ده جه مرتين في السنه، او جه طبعا في حاجات كتير جدا في السنه، منها في موطنين. الموطن الاول في حديث الاسراء والمعراج، لما جه لسيدنا جبريل وخياره بين اللبن والايه؟ والخمر. وده خد بالك ما بين اللبن ايه 66 والخمر اللي هي سكرا ورزقا حسنا، سكرا هنا قيل الخمر ايه 67، خياره ما بين الاثنين. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن، فقال له جبريل اخترت الايه؟ اخترت الفطره. إذن الوحي والشريعة مناسبة للإيه؟ للفطرة. أنا عايز القواعد اللي بنقولها في الأخير، يعني إزاي وصلنا لها؟ إحنا بنحاول نشرحها، ما فهمناش بنحاول نشرحها، على الأقل نخرج بالقواعد دي بقى، العشب والكلام ده، دي قواعد إحنا عايزينها. الله عز وجل أنزل الماء ليحيي الأرض، الله أنزل الوحي يحيي القلوب، الله عز وجل وصل لنا لبن وحفظ لبن بين فرض ودم، الله عز وجل حفظ الوحي من التبديل والتغيير. اللبن مناسب للفطرة، عشان كده ربنا قال ايه؟ لبنا ايه؟ خالصا صافي، ما فيهوش فيه خلط، القرآن صافي، خالصا ايه؟ سائغا. سائغ يعني ما ربنا يقول يتجرعه ولا يكاد يسيغه، يعني بيحاول يبلعه بس ما بيتدحرجش، واقف في الزور. الشريعة ما توقفش في زورك ابدا، الشريعة ايه؟ سائغة مناسبة. الانسان مفطور انه يتناسب مع احكام الله، مفطور انه يتناسب مع احكام الله. اللي بيحاول يفرض على الناس شريعة غير شريعة ربنا هو بيصادم فطرته، بيصادم فطرته. بالظبط زي الحديث اللي في البخاري، لما رجل ركب بقرة وقعد يضرب البقرة عشان يحمل عليها حاجات، فالتفتت اليه البقرة وقالت سبحان الله إنا لم نخلق لهذا، إنا خلقنا للحرث. دي مش وظيفتي، أنا وظيفتي إيه؟ الحرث. هي مش رافضة إن هي تشتغل، هي بتقول لي شغلني في اللي أنا مخلوقة فيه، كل ميسر لما خلق له. فتعجب، فراح قصة بقى في البخاري، فراح النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا أؤمن أنا بهذا، أنا وأبو بكر وعمر. حتى أبو بكر وعمر ما كانوش حاضرين، لكن من النبي صلى الله عليه وسلم ممكن إن هم هيصدقوا طالما النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد اللي بيفرض على الناس شريعة عامل زي اللي كان بيحمل البقرة شغلة مش شغلته. فكما أن الأنعام مفطورة على شيء، البشر مفطورين على شريعة معينة، لو جبت لهم غيرها يجدوا عنت. لذلك ربنا بيقول إيه في سورة الحجرات؟ لو يطيعكم في كثير من الأمر لا عنتم. يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم التشريع بيجي على هواكم، العنت هيلف ويجي عليكم أنتم. لو أنت معتقد أن هواك هيصلح المشقة اللي أنت شايفها في التشريع، أنت واهم معايا. لذلك قال لبنا خالصا، لبن صافي مش لبن مخلط، لبن صافي. لذلك الوحي صافي، سائغا الوحي مستساغ، مش مصادم للفطرة ولا حاجة، سائغا للشاربين، للباحثين، للناس اللي عطشانة وحي وباحث، ربنا هيوفقه ويصل له. نيجي بعد كده للخطوة، آخر خطوة بيقوم بها البشر. ربنا جاب نموذج للتعامل الخاطئ مع الوحي آية 67، ونموذج للتعامل الرائع مع الوحي آية 68 و69. ايه النموذج الغلط في التعامل مع الوحي؟ النموذج الغلط، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. والنموذج الصح، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. الخطأ بتاع النموذج آية 67 ثمرات النخيل والنحل والأعناب مش هنفهمه إلا لما تقارنه بنموذج النحلة. خلاص، كلمة تتخذون اللي في آية 67 ومن ثمرات النخيل والأعناب إيه؟ تتخذون، موجودة في آية 68 وأوحى ربك النحل أن تتخذ. هنعمل مقارنة بين الاثنين عشان نعرف النموذج الغلط غلط ليه والنموذج اللي كان صح صح ليه، عشان أنا أما أجي أتعامل مع القرآن في مراحل معينة لازم أمشي فيها. مشكلة النموذج الخاطئ رقم واحد، ومن ثمرات النخيل والأعناب رقم واحد، ومن ثمرات النخيل قارنها باللي بعدها، قارنها بآية 69 كده، اقرا كده آية 69 ثم كل ايه؟ من كل الثمرات. يبقى اول خطأ وقع فيه المتعاملين مع القرآن هنا، بالرغم ان هو بقى هنا ايه؟ هتعامل مع وحي ربنا بيقول لك ايه اسباب الخلاف في البشرية. اسباب الخلاف في البشرية رقم واحد اللي اعرض عن الماء، رقم اتنين اللي اتضحك عليه ولبست عليه ايات القرآن وهو شايف ان اللبن مش صافي، يعني اصلا بعيد عن الوحي. في ناس بتتعامل مع القرآن ويحصل خلاف، قال ازاي ده القرآن واحد، ان هو تعامل مع القرآن تعامل انتقائي اللي هو ربنا سماها افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. في فرق ما بين ومن ثمرات النخيل والأعناب انه ينقي الثمرات اللي هو عايزها، وبين ثم كل ايه؟ من كل ثمر. القرآن فيه اخلاق وجهاد ولاء وبراء وعبادة وطاعة وطلاق ونكاح، قرآن على بعض ادخلوا في السلم كافة. اللي هيجي في آيات الأخلاق بس في القرآن ويركز عليها ويطرحها للناس بس، ده بيقدم للناس بينتج سكرا ورزقا حسنا. التعامل الانتقائي مع القرآن هيخليك تطلع منتج تاني. معلش انا عارف ان الكلام تقيل. تاني، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القرآن والسنة عاملين زي المطر اللي جه على أرض، فكان منها أرض عملت إيه؟ كان منها أرضا، أنا عايز نحفظ الثلاث كلمات، كان منها أرضا نقية قبلت أنبتت، كان منها أرضا نقية قبلت أنبتت الإيه؟ العشب والكلاء الكثير. في أحيانا أرض مش نقية قوي مش هتقبل قوي بس برضو إيه؟ هتنبت. هيبقى في أرض مش نقية قوي مش هتقبل قوي بس وبرضه هتعمل ايه؟ هتنبت. العشب والكلاء الكثير الناتج من القلب النقي اللي قبل اللي انبت، عشب وكلاء نافع للناس. العشب والكلاء الناتج من الارض اللي مش نقية قوي اللي ما قبلتش قوي هتنبت سكرا وايه؟ ورزقا. سكرا يعني حاجات بتسكر خمر، ورزقا حسنا بيطلع حاجات كويسه وحاجات وحشه. لذلك انت تستغرب احيانا تسمع بعض الدعاء بيتكلم احيانا من القران وبيقول كلام جميل جدا ومؤثر في الناس، لكن في حاجات غلط. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرف منهم وتنكر خير فيه دخل. يبقى في دعاء بيجي يتعامل مع النص، هو عايز يسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم، هو عايز يمشي على الخطة لكن ما بيوفقش. ليه؟ رقم واحد لانه تعامل مع القرآن تعامل ايه؟ انتقائي. يجي مثلا عند ايات سورة البقر يوم واخد ايات سورة الايات اللي بتتكلم عن الحج وفصلها من وسط ايات الجهاد والقتال ويشرح الناس ايات الايه؟ الحج. طب ما في ايات القتال وراها على طول. يجي مثلا آيات فيها أخلاق وبعدها ولاء وبراء، عامل بالظبط زي اللي بيجي يشرح للناس لا تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا والجنة أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إيه؟ إن نصارى، ويسيب بعدها على طول لقد كفر الذين قال كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. أهو التعامل الانتقائي ده، يعني النموذج بتاع سورة المائدة يخلي واحد يكره اليهود والمشركين، ده رزق حسن ولا مش رزق حسن؟ بس يخلي واحد يحب مين؟ يحب النصارى. ده السكر بقى، ده الخبل، ده الخبل الفكري الموجود. جه ازاي؟ انه تعامل مع القرآن تعامل ايه؟ انتقائي، فينتج رزق حسن. ليه انتج رزق حسن؟ لانه تعامل مع ايه؟ بس مع ما هو ليه جاب الرزق الحسن ده منين؟ لانه من القرآن، الله يفتح، لانه جاي من القرآن. يبقى القرآن اي تعامل معاه يا جماعة خير، البركة القرآن بتنال حتى المنافق. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ المنافق بس عشان ارتبط بالقرآن يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب ولا طعم لها، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر. يبقى أي تعامل مع القرآن هينتج. لذلك الحسرة إن اللي بعاد عن السنة وبعاد عن الفهم الصحيح للدين هو اللي يتعامل مع القرآن، وأهل السنة هم اللي بعيدوا عن القرآن، دي المشكلة. فتجد المفكرين، الكلمة اللي طالعة جديد، المفكرين، والمفكر بقت علامة الوقت على اللي مش مؤمن بالسنة وفكره إيه طلق، لأن السنة بتدي ضوابط. إذا كان القرآن بيدي قواعد، السنة بتدي ضوابط. معايا؟ ما يعرفش يخرج براه، فيجي يتعامل مع السنه يظن ظنه العقلي ان هو متايد محدود، فيقول لك لا يا عم كسر الايه، كسر لي الحدود ده، انا عايز انطلق، فيسيب السنه فيتعامل مع القران فيقول كلام مبهر. ليه؟ لانه جاي من القران. ده اسمه الايه بقى هنا في الايه؟ الرزق الحسن. الكلام بقى الخبل اللي بيقوله ده اللي ربنا سماه ايه؟ سكر. يبقى لما النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعاء هيجوا، الدعاء دول يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، خير فيه دخل. يبقى ناس بتتعامل مع القرآن تعامل انتقائي، فبما انه بيتعامل مع القرآن بينتج رزق حسن، وبما انه بيتعامل تعامل انتقائي بينتج سكر. وجبنا النموذج بتاع انه ممكن يشرح آيات سورة المائدة، يكره انسان جدا عنده، او يعني عنده براء، عنده عقيدة البراء من اليهود والمشركين، لكن فقد هذه العقيدة مع النصارى. الخلل ده حصل لانه انتقى ايات وشرحها للناس. خلاص؟ طيب، يبقى رقم واحد الغلطة ومن ثمرات النخيل التعامل الانتقائي. رقم اتنين الغلطة تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. اقرا الايه اللي بعد كده، ماذا فعل النحل قبل ان يتفاعل مع الثمرات؟ عمل ايه النحل؟ اتخذ بيوت. واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر وما يعرشون، وبعدين ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. ثم كلي، قبل ما النحل يتعامل مع كل الثمرات مر بمرحلة سكون في بيوت معينة. دي المرحلة التهيؤ الإيماني للتعامل مع القرآن. يعني إيه؟ حديث جندب بن عبد الله المشهور اللي بيقول كنا فتيانا حزاورة أوتينا الإيمان قبل القرآن، كانوا تعلمنا الإيمان قبل حتى نص الحديث. أنا كنا غلمانا حزاورة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإيمان قبل القرآن، ثم يعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، وإنكم اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان. يعني إيه الكلام ده؟ التعامل مع القرآن هو أصلا القرآن كتاب هدى. اللي مش هتعامل رقم واحد تعامل إيماني مع كتاب الله باحث عن الإيمان والهدى، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه و هدى ورحمة. اللي مش هيبحث عن الهدى والرحمة في القرآن أولا ويبحث عشان زيادة الإيمان، هيتعامل مع القرآن مجرد كتاب فكري، هيخليه يقول كلام حلو لكن برضو يدخله في مرحلة الرزق والإيه والسكر. يبقى لازم مرحلة إيمان وبناء إيمان عشان تعرف تتعامل مع القرآن التعامل المباشر. اهتمام بالفروض، النوافل، كثرة الدعاء. ذلك التهيئة دي ربنا ذكرها برضو في سورة النحل هنا، قال فإذا قرأت القرآن. يبقى لازم مرحلة استعاذة من الشيطان قبل الدخول في القرآن. لذلك أنا أديك مثال على معنى الكلام ده. قصدي مش قصدي أنك تقعد سنتين الأول تتربى إيمان وبعدين تروح القرآن، لا، ما هو القرآن هو اللي يربيك إيمانية. ممكن في نفس المرحلة. إزاي؟ فكرة الجو اللي بتتلقى فيه القرآن. أحيانا أنا أتعجب، لسه واحد بيحكي لي، أحد اللي بيقدموا البرامج الساخرة التافهة، أحد الناس بيقول له آية من كتاب الله عز وجل بينصح. قام الراجل اللي بيقدم البرنامج الساخر التافه ده رد عليه وقال له لا، الآية دي سبب نزولها كذا. وهكذا يتعامل مع القرآن. أو تيجي مذيعة متبرجة مثلا تكلمه، أنتوا هتعملوا إيه في الشريعة؟ يقول لا والله ده ربنا بيقول كذا. ده مش جو تلقي القرآن. لذلك الجزء الأول كله في سورة البقرة بيتكلم عن إيه؟ أكتر يتكلم عن مين؟ الجزء الأول أكتر الجزء الأول سورة البقرة عن بني إسرائيل. التشريعات، التشريع في سورة البقرة بدأ من الجزء الثاني، وأول تشريع بدأ من أول تحويل القبلة، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم، وبعدين بقى آيات القبلة وآيات إن الصفا والمروة، وبعدين دخل في آيات في القصاص وآيات في الصيام وفي الحج، وفي النص كان حاجات في الميراث والحلفان، ودخل في القتال والصدقة وأحكام المال. الجزء الرهيب التشريعي ده. طب ليه الصورة ما اتعكستش؟ ليه ما بدأش مش الآية، مش سورة البقرة بدأ من الأول؟ ربنا بيقول لك ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فيه هدى. طب يا رب قول لنا الهدى على طول. لا، قبل ما اقول لك الهدى لازم تعرف ان الناس اللي تعاملوا مع الهدى زي تعامل بني اسرائيل عمرهم ما يستفيدوا من الهدى. يعني اللي هيدخل سورة البقرة او هيدخل القرآن بنفسية بني اسرائيل ما يكملش اصلا، مش هيستفاد. اللي هيدخل القرآن مراوغ انتقائي بيدور على مصالحه زي افعال بني اسرائيل الطويلة في سورة البقرة، ده مش هينتج انسان القرآن. عشان كده اهم حاجة في التعامل مع القرآن لا ريب فيه هدى. قبل ما ربنا يقولك فيه هدى قال لك الاول لا ريب فيه. لازم توصل لمرحلة لا ريب فيه الاول. فالتعامل مع القرآن تعامل فكري باهت ما بينتجش هدى، ما بينتجش رحمة. يعني ربنا قال وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة. من موانع ان القرآن يفض الخلاف وما ينتجش هدى ورحمة، رقم واحد التعامل الانتقائي مع القرآن. يعني ممكن اثنين بيتعلموا القرآن ويحصل بينهم الخلافات، لان ده ممكن بيتعامل تعامل انتقائي وده بيتعامل تعامل صحيح، او الاثنين بيتعاملوا تعامل انتقائي. رقم اثنين الاثنين بيتعاملوا مع القرآن تعامل باهت جدلي فكري. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اقرأوا القرآن فاذا اختلفتم عليه فقوموا. تعاون مع القرآن مش عشان الخناق. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بعض الصحابة يضربوا كل واحد منهم ينتزع آية من القرآن. قيل ان هما كانوا بيتكلموا في القدر، ده يجيب آية وده يجيب آية، مع ان هما بيتعاملوا بالايه. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وكانما فقئ في وجهه حبل الرمان وقال أبي هذا أمرتم؟ يبقى لو هنتعامل مع القرآن التعامل ده هنختلف. لو نتعامل عشان نتخانق انت بتجيب آية وانا بجيب آية، انا عايز اكسب، يعني هنتسلح بنصوص القرآن ضد بعض عشان انا اكسبك، احنا كده هنفضل مختلفين حتى لو بنتعامل مع القرآن. ذلك تلقي القرآن في جو خاشع. نزول القرآن اصلا مشهد مهيب. إن سنلقي عليك قولا ثقيلة، كانت الرجل الصحابي لما كانت على رجل النبي صلى الله عليه وسلم كانت تتكسر، والنبي صلى الله عليه وسلم بيتفصد عرقا من الفصد. الفصد ده لما تيجي تقطع الوريد يقوم الدم بينزل دفعات. في الليلة الشديدة البرودة النبي صلى الله عليه وسلم العرق بينزل وما بيبطلش من ثقل نزول القرآن. ده جو نزول القرآن. صحابي بس كان جنب النبي رجليه كانت تتكسر، امال ايه اللي بيحصل؟ الدابة الرحل بتاعها بيكاد يمس الارض من لما بينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة. ده جو نزول القرآن. ملائكة كلها بتبقى خضعانا في السماء بيسمعوا صوت كجر السلسلة على الصفوان، كأن سلسلة ضربت فيها، صوت كل الملائكة بتخر منه صاعقة. مشهد نزول القرآن من أول السماء الأرض مشهد مهيب. هكذا يتعامل مع القرآن. ده اللي بيوفق لهداية القرآن. ربنا بيقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته إيه؟ خاشعا متصدعا. الجبل هيتأثر من القرآن ليه؟ رأيته خاشعا متصدعا من إيه؟ خشية الله. يبقى لو القرآن ما بيزيدناش خشية لله مش هيأثر، مش هيزيدنا هدى ورحمة. التعامل الجدلي الفكري الباهت البارد مع آيات القرآن لا تزيدنا هدى ولا تزيدنا رحمة، بل تزيدنا ايه؟ خلافا. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. التعامل الباهت اللي ما فيهوش فيه اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر، اتخاذ البيئات الإيمانية الأول، وفترات طويلة الإنسان بيمكث فيها في بيئات الإيمان وبيحرص على إيمانه في على إيمانه في الأول، زي الكتب الرائعة بتاعت الدكتور مجدي الهلالي الإيمان أولا. فعلا أهم طريقة للتعامل مع القرآن الإيمان أولا، ده بيوفق لفهم كتاب الله، حريص على الإيمان. خلاص، يبقى الفرق الأول ما بين النموذجين رقم واحد ومن ثمرات النخيل، ودي كل من كل الثمرات. رقم اثنين تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، هنا اتخذي من الجبال بيوتا. يبقى رقم واحد ننقل بقى على الآية بقى بتاعت النحل، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر وما يعرشون. طب بيئات الإيمان دي أنا اخترعها بنفسي؟ لا، ربنا بيقول وأوحى ربك إيه؟ لا، الحاجات اللي ربنا قال لك اعملها اعملها. قال مثلا ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يبقى اجتمع مع الناس مؤمنة في بيت من بيوت الله. قال لك إقامة الفرائض أقيم الفرائض. قال لك الحق بالصالحين الحق بالصالحين. يبقى البيوت اللي انا بتخذها برضو مش بمزاجي، ده بوحي. اوحى ربك ان احنا نتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر وما يعرشون. ثم كلي من كل الثمرات، التعامل الكامل مع ايات القران رقم واحد. ننقل بقى ايه التعامل الصحيح مع القران. ايه هو التعامل الصحيح؟ رقم واحد التعامل الايماني الباحث عن الهدى واتخاذ بيئات الايمان للتعامل مع القران. رقم اثنين التعامل الكامل الكلي مع القرآن، مش التعامل الانتقائي. دي طرق التعامل لفهم كتاب الله. خطوة رقم ثلاثة، بعد ما كلي من كل الثمرات، بعد ما تفاعلت مع كل آيات القرآن، تعمل ايه؟ فاسلكي سبل ربك ذلولا. خد بالك بالعطف هنا، جيب الفاء فاء السرعة. اسلكي يعني ايه؟ هتتحرك بقى النحل، النحلة هتبدأ تتحرك. يبقى التعامل مع القرآن بدون عمل لا ينتج فهم متكامل لكتاب الله. يعني لو احنا كل قضيتنا في التعامل مع القرآن القعدة دي، لا ده تعامل ناقص. فرض بعد القعدة دي في التعامل مع القرآن نبدأ نتحرك، ده ينزل يكلم الناس عن ربنا، ده يروح لأسرة فقيرة، ده يدعو الناس، ده يتعامل بالأخلاق، ده يصلح حاجة في دين ربنا، ده يعمل حاجة لدنية الناس. فسلوكي بتتحرك. وخد بالك كلمة فسلوكي، السلوك ده الدخول، الإيلاش بيدخل جوه. وجيت فاق السرعة ان ما تفصلش بين العلم والايه والعمل. فرض القرآن زي ما قلنا في اول الدرس بيديك وقود، بيديك انبتت، بيديك سكينة، بيديك رحمة. يبقى انت بتقيم نفسك اتعاملت مع القرآن صح ولا لا، هل انت جالك وقود ولا لا. يعني واحد مثلا قاعد جلسة مدرسة قرآن من الفجر لغاية الساعة 6:30، واما صلاش الضحى وداخل نام وراح على الظهر وكسل اللي عمل، هو في ايه؟ يعني في حاجة خطأ، انت قلبت القرآن هنا كلام فكري. لا، المفروض كلي من كل الثمرات على طول. فايه؟ فاسلكي. طب اتحرك في ايه؟ في اللي ربنا قال لي عليه وفهمته من القرآن. فاسلكي ايه؟ سبل ربك، اللي ربنا قال لي عليه امشي فيه. وكلمة سبل، السبيل في اللغة بيسموه ايه؟ يقول لك السبيل في اللغة هو الذي سبلته السبلة، يعني اللي فيه اللي مشي فيه ناس قبلك فبقى طريق ممهد. سواء مشي فيه ناس قبلك ضلال او الهداية بيسموه سبيل. لذلك سبيل تطلق على سبيل الحق وسبيل الباطل، ولتستبين سبيل المجرمين. الطريق اللي تمشي فيه ناس وسفلته قبلك ده اسمه سبيل. فطرق اهل الباطل ممهدة لان في ناس مشوا فيها، وطرق اهل الحق ممهدة. وهديناه النجدين. خلاص، فسلوكي سبل، بتمشي مع الصالحين في الطريق. سبل ربك ايه؟ ذلولا. المفروض تجد نفسك في الاعمال الصالحة بعد القرآن الطريق بالنسبة لك سهل مزلل. فسلوكي سبل ربك ايه؟ ها، فسلوكي سبل ربك ايه؟ فسلوكي سبل ربك ايه؟ ذلولا. ذلولا يعني طريق بقى مذلل. امتى بقى مذلل؟ لما اتعامل مع القرآن. يبقى انا لما بتعامل مع القرآن واكل من، بالرغم ان انا اكلت من كل الثمرات، الا ان انا اكتشفت نفسي في اعمال الخير، واكتشفت نفسي في الدعوة الى الله، اكتشفت نفسي في حاجة معينة. مش لازم كلنا نبقى نفس الحاجة، هأفاجئ ان القرآن بيوفقني للحاجة اللي انا بالنسبة لها ميسر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له. كل واحد فينا متيسر لحاجة غير التاني. في واحد بيعرف يذاكر اكتر, في واحد بيعرف ينطلق اكتر في الحركة, في واحد بيعرف يشتغل في الاعمال الخيرية, في احنا مختلفين معايا. فاسلكي سبل ربك, وبعدين سبل ربك, انت في العمل لدين الله بعد القرآن انت محفوف بالربوبية. فاسلكي سبل ايه ربك ذلولا. لما النحل سمع الكلام ومشي في راح البيوت وكل من كل الثمرات وسلك السبل, ربنا قال بعد كده ايه يخرجوا. شوف الفرق ما بين تتخذون منه سكرا, انت اللي بتطلع النتيجة, وبين هنا ايه بيخرج لوحده بدون ما تتكلف بقى النحلة وتحاول. لا ربنا قال ايه يخرج لوحده. يبقى النور اللي بيخرج من التعامل الحقيقي مع القرآن بيخرج بسلاسة, مش بتكلف ولا حاجة. لا بتعيش مع القرآن معايشة إيمانية, بيئات إيمان, تقرأ القرآن على بعضه كل الثمرات, تعمل أعمال صالحة, تفاجأ إنك بتقول كلام في نور. أنت جبت الكلام ده منين؟ إنك أنت بتتدبر قرآن, بتصلي قيام ليل, بتعمل أعمال صالحة, بتحاول ترضي ربنا, تفاجأ إنك بتقول كلام في نور. جبت الكلام ده منين؟ من القصة اللي فاتت دي. يخرج من بطونها شراب إيه؟ الله. يعني هيبقى في خلاف تاني. ده ربنا بيقول وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي إيه اختلف. خد بالك سورة النحل من المواضيع اللي كلمت فيها الاختلاف, لذلك حتى موضوع السبت بتاع اليهود لما جه إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه في آخر سورة النحل. يبقى من القضايا اللي بتركز على سورة النحل قضية الخلاف. يعني القرآن هيخلي فيه خلاف ولا مش هيخلي فيه خلاف؟ في خلاف تنوع مقبول وفي خلاف تضاد مرفوض. الخلاف بين الإسلام والعلمانية خلاف مرفوض, الخلاف بين الحنابلة والشافعية خلاف مقبول. ليه؟ لأن الخلاف بين الإسلام والعلمانية مش أصول واحدة, الأصول اللي خرج منها مش واحدة. الأصول اللي خرجت الحنابلة والشافعية والمالكية والأحناف أصول واحدة, القرآن والسنة. ذلك قال شراب مختلف ايه الوانه. العسل اللي بيطلع حقيقة الوانه مختلفة على حسب ايه؟ على حسب الغذاء بتاع النحل. يبقى على حسب ما الانسان انطلق اكتر في الاكتر في القرآن والسنة على حسب لون العسل بتاعه. في واحد ربنا فتح عليه في القرآن والسنة قوي تلاقيه بينتج عسل صافي خالص, في واحد خد ما قدرش يكمل قوي تلاقيه بينتج عسل. لكن كل الوان العسل فيها ايه؟ شراب مختلف الوانه فيه ايه؟ شفاء للناس. العالم ينتظر تفاعل النحل مع الثمرات لتخرج العسل الذي فيه شفاء للناس. العالم ينتظر تفاعل الدعاء مع القرآن لإخراج النور الذي فيه شفاء للناس. العالم ينتظر تفاعل النحل مع الثمرات لإخراج العسل الذي فيه شفاء للناس. العالم ينتظر تفاعل الدعاء مع الوحي لإخراج النور الذي فيه شفاء للناس. فيه شفاء للناس, فيه درجات الشفاء مختلفة على حسب الألوان. لكن الكلمة للأسف أنا بسمع بعض الليبراليين وخاصة الليبراليين الحقيقيين اللي هم بعيد كل البعد عن الإسلام أصلا يقول لك إيه؟ يقول لك الليبرالية هي ملخص كلمة الإمام الشافعي رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الايه صواب. يقول لك هي دي الليبرالية. الليبرالية ان مفيش حاجة اسمها حق مطلق. الليبرالية مفيش حاجة اسمها ايه حق مطلق, يعني مفيش حاجة اسمها انت صح على طول. لا دايما نقول انا مؤمن بس جايز دين الاسلام يطلع غلط وغيري كافر بس جايز يطلع هو الحق. يقول لك تعامل مع الحياة كده, دي الليبرالية, دي اصل من اصول فهم الليبرالية. ويستشهد بكلمة مين؟ الشافعي. لما بيقول كده بيقول كده الانسان متفق معاه في الاصول, لانسان اكل معاه من كل الثمرات وسلك سبل ربه ذلولا فطلع شراب ايه مختلف الوانه. ان ممكن يطلع فاهم للشافعية غير فاهم الحنابلة غير فاهم الاحناف. ما كانش بيقول كده للي بره الاسلام اصلا، بدليل ان الشافعي اتكلم في ابواب الجهاد والقتال والجزيه والكفار والمرتدين في كتاب الام بتاع الشافعي. يعني سبت كتاب الام بتاع الشافعي كله وعجبتك الكلمه ده؟ يعني سايب تاصيلات الامام الشافعي وفقه وجاي عند الكلمه ده؟ فده طبعا كلمه حق اريد بها باطل. فاحنا بنقول الاختلاف الطبيعي، ربنا بيقول لك البشر هيظلوا مختلفين ده الى يوم القيامه في افهامهم وفكرهم، وده افراء. ان سبحان الله احيانا في دوله فقه الامام ابو حنيفه ينفع، في دوله تانية فقه الامام الشافعي ينفع، طالما اصولهم واحده مستمده من القران والسنه، اصول ثابته مش بيطلع لك سكرا وايه ورزقا، مش بيطلع سكر ورزق، لا دول بيطلعوا رزق حسن، لكن مختلف ايه الوانه، والكل الالوان فيها شفاء للناس، والشفاء مختلف على حسب درجة نقاء الايه العسل. ان في ذلك لآية لقوم ايه تفكرون. كان نفسي نكمل بس متهيألي كده وجبة دسمة او كفاية كده، نكتفي بهذا القدر. نعيد تاني القواعد بسرعة. الله عز وجل نزل الوحي لفضل الخلاف وهدى ورحمة ولكن لأهل الإيمان، دي الآية الأولانية. الآية الثانية كما أن الله عز وجل أنزل ماء من السماء ليحيي الأرض الميتة، الله عز وجل أنزل وحي من السماء ليحيي القلوب المنصتة، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. كما أن الله عز وجل برحمته وفضله تكفل بحفظ اللبن حتى يصل إلينا من بين فرث ودم خالصا سائغا، تكفل الله عز وجل بوصول الوحي إلينا من بين استراق شياطين الجن وتدليس شياطين الإنس حتى يصل إلينا من بين فرث ودم سائغا خالصا لنا. الآية اللي بعد كده في التعامل مع الوحي، بعض الناس بيتعامل مع الوحي بطريقتين خاطئتين. الطريقة الأولى التعامل الانتقائي، الطريقة الثانية التعامل الفكري الباهت وعدم البحث عن الهدى، هي مجرد أفكار. التعامل الصحيح مع القرآن رقم واحد، التعامل الإيماني اتخاذ بيئات الإيمان، تعلم الإيمان قبل القرآن. رقم اثنين التعامل الكلي الشامل مع آيات القرآن من كل الثمرات. رقم ثلاثة العمل بكتاب الله وجاهدهم به، وليس فقط التعلم لأجل الاستئناس الفكري يعني والاستمتاع الفكري، لا من خشية الله وتعمل بكتاب الله، فاسلكي سبل ربك. رقم أربعة ده هينتج شراب يخرج من بطونها، هيبقى يخرج النور بدون تكلف من الإنسان. الشراب ده مختلف ألوانه، أفهم الناس في التعامل مع الوحي هتظل مختلفة إلى يوم القيامة، ولكن ده خلاف مقبول. يبقى إذن يطرح علينا أحيانا مسألة نقول هذا خلاف سائغ، هذا خلاف سائغ. يعني مثلا لما نقول زكاة الذهب الحلي للمرأة، هل بيجب عليها الزكاة ولا لا يجب عليها الزكاة؟ فتجد الأحناف قالوا يجب عليها زكاة، والأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي قالوا لا تجب على زكاة الحلي المرأة الزكاة. ده الخلاف اسمه خلاف إيه؟ سائغ. الخلاف اللي مش سائغ يقول لك إيه؟ مفيش حاجة اسمها زكاة، الزكاة دي كانت مرحلة اقتصادية كانت الدولة الإسلامية محتاجة فيها طريقة لجمع الفلوس من الناس، يمكن استبدال الزكاة بالضرائب. فلو استطعنا جمع المال من الناس لإنشاء الدولة الإسلامية من غير الزكاة، ناس ده كلام هبل. يعني سيبك من ان هو شكله حلو في الاول كده، ده سكر، ده خبل، ده مش خلاف سائغ اصلا، خلاص ده مش مقبول، ده ما ينفعش تتعامل معاه بكلمه راي صواب يحتمل ده لان مش من اصولك اصلا، مش نابع من الاصول، ده فرث ودم، ده مش لبن، ده مش فطر، ده مش علم. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم، انا نسيت اقول النص الثاني اللي جاب اللبن العلم، النبي صلى الله عليه وسلم راى رؤيا انه بيشرب لبن كوب لبن ثم يعطي حتى خرج من اطفاله واعطى بقيه اللبن لسيدنا عمر، فساله النبي صلى الله عليه وسلم، عمر سال النبي صلى الله عليه وسلم فما اولته؟ قال العلم. والعلم هنا اللي بينفع في الخلاف، الهدى والعلم، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. الهدى ده الايمان العام، العلم ده اللي بيجي السيف اللي بيفض الخلاف، اللي بيفض المتشابهات. معايا؟ يبقى دي الخطوات الأربعة للتعامل مع كتاب الله حتى نخرج من الخلاف. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين يتدبرونه ويعملون به ويجاهدون به. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.